والقضاء فيه مبرم متحقق بالفعل، وبيصف شيء لم يحدث ولا حدث بالفعل، حدث بالفعل، فده اسمه غيب المكان. الزمان انه يخبر على امر هيحصل بعد ساعة، واضح؟ الجن طبعا تلعبوا ودخلوا على الناس الغيب المكاني بالزماني، ودخلوا الحد بتاع الخلق، وظلوا يضلوا الخلق سنين قبل البعثة، بل كان بعضهم يصل الى السماء يتفسح، وجعلوا لانفسهم مقاعد في السماء للفسحه والنزهه، يجلسوا يسترخوا السماء. اي اخبار تتناقلها الملائكه تتعلق بالارض يقول اطلق خبر، بس خبر صحيح ان يوم كذا ساعه كذا هينزل مطر في بلد كذا، ينزل على اهل البلد، فين الكهنه اللي عندهم فلان، يروح دخل عليه، خلي بالك يوم كذا في ساعة كذا هينزل عندكم مطر. المعلومة الصادقة دي هيضيف عليها 70 كذبة، وخلي بالك هيحصل لك ويحصل لك، كل الأكاذيب يعلقها على الخبر الصادق. الكاهن طبعا بياخد ال70 كذبة مع الخبر الصادق ده ويزود له 30-40 كمان، وصلت؟ ويزمجر وخلاص، وانا اخبارك طه تشوف، طيب هيحصل ان ينزل مطر ولا لا؟ وضحت؟ البشريه عاشت في اوهام الكهانه الاف السنين، وفي هذا الخداع الكبير لدرجه رب العباد سخر الجن للنبي من انبياء سيدنا سليمان عشان يثبت للعالم ان كل دي اوهام، بل اذن الله عشان يذل انفاس الجن اللي بيدعوا علم الغيب. نبي الله سليمان يسخرهم وشغلين تحت ايديه بالقهر، واقف خلفهم متكئ على عصاه، جاءه الاجل وهو في هذه الحاله، مات واقف متكئ على عصاه، عصايه تحت دقنه واقف، وهم شغالين زي الفل، واعمال شاقه جدا، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وخدور سيره، اداهم التعليمات وهم شغالين فيها، مات وظل واقف وهو ميت ايام طويله وهم شغالين من النار، ما اكتشفوا موته الا لما القرضه حشرت الارض اكلت العصا بتاعته من تحت فسقط. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته، العصايه بتاعته، فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما كانوش استمروا في الشغل ده الفتره دي كلها. فكانت هذه آية، بس استمروا يطلعوا للسماء ويلعبوا بالعباد، والخبر الصادق مغري ليهم انهم يعبثوا بالناس، بل استمر هذا حتى البعثة. في رمضان في ليلة القدر لما أذن الله بنزول القرآن أحدث تغيير كوني، أغلق هذا الباب بالكامل على الجن، مش بمنعهم بس، لا لا، كلام طيبين، قلت أحدث تغيير كوني، ملأ السماء حراسات بالكامل، ما في موضع يستطيع جن ينفذ منه، والحراسات نوعين، إما ملائكة وإما كواكب ونجوم وشهب. زرع الزرع الجديد حماية للعباد وحفاظا على منهج رب العباد العلم. الجن أنفسهم عبروا عن ذلك فقالوا: وأنا لمسنا السماء، لمسنا السماء فوجدناها ملئت، شوف العبارة، ملئت

وقالوا ان دي من اقدم النسخ للقرآن لانها كتبت قبل عام 50 من البعثة. ايوه قالوا كتبت يعني قدروا عمرها ب 1350 سنة. 1350 سنة. وين ودها عندهم؟ فترة استعمار. اتسرقت النسخ. فلس ده ألمانيا طلعة تفاخر بيها أنها تملك أقدم نسخة. لكن طبعاً هاش في نفس التاريخ اللي كتبت فيه النسخة الموجودة في اسطنبول وفي المدينة. النسخة الخامسة اللي كتبها من سنة. كتب ستة، ضاعت واحدة. لكن في خمسة بتعرف دلوقتي. بل تذهب زي كتبت على الرقاع وجمعوا الرقاع ودبسوها بقت مصحف. نفس مصحفنا بترتيبه كما هو. مصحف الإمام. حجمه قد إيه؟ مش حجمه قد إيه؟ حجمه قد إيه؟ لا مش كبير، قد كده. وعلوه قد كده. مصحف الإمام أوراق ولا جلد؟ أنا شفت يعني شيء يسهل الحياة، لكن هينالوا منه إيه؟ ما فيش حرف اتغير. صحيح هو مكتوب بطريقتهم، ما في نقط، ما فيه لا نقاط ولا تشكيل، الحروف بس. لكن تقرأه الحافظ مجرد ما بيبص في عينه عارف إن دي كذا، لا لا ماشي معاك زي الفل، وعايز تطبق عليها القراءات العشرة كلها تمشي. ولذلك يا اخوانا والخلاف في القراءات في ايه؟ في التنقيط، في التنقيط والتشكيل. لان شرط القراءة الصحيحة انها توافق النسخ العثماني. فممكن احط نقطتين فوق تبقى تيه، احط نقطتين تحت تبقى ايه؟ تعملون ويعملون. واضح معي؟ وهكذا كل القراءات ما خرجت قراءة من القراءات العشرة عن هذا الرسم قط. وده الاحتياس الاساس. خلاص خلصت. هو ده يا اخوانا احنا امام اخطر قضية في حياة الامة. نحن لا يملك العالمين رسالة رب العالمين غيرنا. لا يملكها غيرنا. وما خصت بنا وما أنزلها الله لنا لنكتمها بل جاءت العالمين. كل مسلم منا مطالب أن يبلغها. الآن النت مفتوح والتواصل ممكن يربطك بأهل الصين وأهل تشيل من أقصى الأرض لأقصى الأرض. ادخل وبلغ الحق معاكم، وادي الكتاب موجود والان مترجم بكل لغات. اقرأوا منهج، هيقرأ تفصيلات حياته بتمشي ازاي، تفصيلات ما يدور في نفسه، شفاء لما في الصدور. والصدر ده الرب مش ذكر فيه حاجة، ده حاجات بين رب ان في الصدر ده جوارح خفية. كل ما خفي فينا الرب علمنا كيف نقوله. احنا عارفين جرح الظاهر حافظينها، السمع، البصر، الشم، اللسان، اللمس، مش كده ولا ايه؟ المحسوس ده سهل قوي. طب ماذا في الصدور؟ ذكر حضرتك الموضوع الثاني. حاضر. قلت في موضوعين. حاضر. هنختم. ماذا في الصدور؟ الموضوع الثاني، في موضوع ثاني. حاضر. هو طلع يكتب. لا لا. ماذا في الصدور؟ النفس. يا اخوانا في الصدر اخطر ما فيك. روحك خفيت في صدرك. روحك وهي سر حياتك. وأخفاها الله في قلبك، جعل سرها في قلبك. والقلب الملك المتحكم في كل جوارحك الظاهرة الباطنة.

لأنها بتغلق عليك أبواب شر لا نهاية لها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المرء بيته عشاء فقال السلام عليك، قال الشيطان الأعواني، الجيش اللي ماشي معاك كتيبة، لأن كل شيطان ماشي معاك معاك كتيبة كلهم عملهم أنت، لا عمل لهم إلا إضلالك. إذا قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، هيوديك جهنم، البديل جهنم. شوف نص الحديث: فإذا قال السلام عليكم قال الشيطان لأعوانه: ويلكم كلكم، لا مبيت لكم الليل. فإن لم يسلم عند دخوله قال الشيطان لأعوانه: هلموا هلموا فقد أدركتم المبيت، هتنموا مع الجدع ده، فيتزروا عندك في البيت زرع، يبقى أنت نايم على سريرك وهم جنبك واللي فوق راسك وتحت رجليك، وأنت نايم اتحرك إيدك تلاقي واحد إدك بوكش، تحرك لجل تلاقي واحد داك شنوط، تبقى نايم 12 ساعة وقايم يا متكسر عايز انام بعد 12 ساعة. وصل المعنى يا اخواني؟ ليه؟ لان انت سمحت لهم ينام معاك، يقيم معاك، هيفسدك انت لوحدك ولا هيفسد عليك امرأتك وعيالك؟ هتجامع امرأتك في الليلة. نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال عبد عند جماعة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرزقتنا، فإن قدر وليد لم يمسسه الشيطان بسوء، وإن لم يسمي التف الشيطان على أحليله، حط ذكره مع ذكره وجمع معه. الطفل اللي جاي ده هيبقى ابنك ولا ابنه؟ هيطلع شيطان ابن شيطان، هيصفر للدية هو نازل. بس هيطلع هو شيطان، هيطلع ايه؟ شاركهم في الاموال والاولاد. وصل المعنى؟ ولذلك قلنا شر علينا ان حتى لو دخلنا البيت وليس فيه احد نلقى السلام، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مجرد القاء السلام والتسميه عند الدخول خلاص لا مبيت له. التسميه تكفي بسم الله؟ السلام شرط. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ده أمر للوجوب. وصل المعنى؟ قال: فإذا سمى عند عشاء قال بسم الله، قال الشيطان لعوانه: ويلكم لا عشاء لكم ليه. فإن لم يسمي قال الشيطان لعوانه: هلموا فقد أدركتم العشاء. هم ما دخلوش أصلا، كلمت على نفسي ولا ايه؟ سمي ليه بقى؟ سمي ليه؟ في حال ما سمي شفت هنطلق من الشباب. سمي ليه بس كتر السلامات يا رب؟ فأخوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا أكل لقمة الشياطين تأكل سبعة، يعني هتطلع أنت بحصيلة ثمن رزقك وسبعة أثمانه تأخذه الشياطين. خسرت ثروتك، خسرت مالك، شبعتهم، قوتهم، اللي شيطان نايم معاه مستريح ومتعشه وشبعان يعرف يقوم يصلي الفجر وصلت طيب شغل التكييف. حتى شغلت التكييف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد عقد الشيطان على قافيته، عند نهاية الركن فوق ثلاث عقد شغل شحر، يقول عند كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. ترجع هنا خيمة. فإذا استيقظ العبد من النوم فذكر الله تعالى، ساعة ما تستيقظ هو حريص أن ممكنكش تذكر، قال: فإذا ذكر العبد ربه حلت عقده. مجرد ما قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تقول المشهور حلت عقدة. قال فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة، وظل طيلة يومه طيب النفس فقط. نشد قل ولو دعاء مستجاب ركبه. قال فإن لم يفعل بال الشيطان في أذن، نهاية الليل هيتضطر لك. وظل طيلة يومه خبيث النفس كسلان. يبقى الأثر مش في ساعتها، ده اليوم كله. يقول لك فايق الصبح تمني حل إمامي حاسس بي هيك صفار بحلقه بي وانطرت الفوت انها توصل لحل إمامي. يا اخوانا انا بحكي ده نص حديث نبي سيد اخواني يا شيخ انا عارف نسكر قال إذا أصبح ما نصلي الصلاة ولا فاتت الصلاة. لا إذا فاتت الكلام ده كله لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي. نعم حتى أصبح ما في منكم واحد فاتت صلاة الفجر إلا ما بيشعر بضيق شديد. يا إخواننا ده نص حديث آخر وحديث ذابه ده بس ضيق شديد. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي. يبقى زي ما ربنا سلسل الشياطين عنا في رمضان هيسلسلك الشياطين اليوم كله عنك. يبقى انت تمكنت انك تحول غير رمضان لرمضان بطاعتك، وده اللي انا عايز اوصله، ان احنا ازاي ندفع عن نفوسنا الشياطين وعندنا وسائل الدفع. فكما وجدنا السلوى في غياب الشياطين والقوة على الطاعة والهمة والعزيمة في رمضان، عايزين هذه القوة والهمة والعزيمة لا تضعف في غير رمضان، نغلق على الشيطان أبوابه. يبقى أنت عايش بلا شيطان كأنك في رمضان، يبقى صار العام كله لك رمضان. ده الخلاصة اللي أحببت أن أوصلها إليكم باختصار شديد. حفاظنا على الأذكار، على الطاعات، على مداخل الشيطان وإزاي نتغلب عليها كما جاءت في ذلك النصوص، هيجعل حياتنا بلا شياطين. فيبقى استمر معنا رمضان العام الجاي، يبقى النعمة اللي وجدناها وخلاص. ما دام الشياطين مسلسل عنك مش هتيجي، هتلاقي نفسك منتظم في صلاتك، بتقرأ القرآن، بتتصل الأرحام، بشر الوجه، حسن الخلق، وهكذا. كل ما وجدته في رمضان من لذة الطاعة وحلاوتها وحسن الخلق، إذا غابت عنك الشياطين بقية العام استطعت أن تلذها في نفسك. يبقى بهذا حولنا كل أشهر العام يا رب. طبعا ودي أخطر علامة من علامة الحمد، لما تجد نفسك وصلت لهذه المرحلة من قوة وإنك أنت استطعت أن تنحي الشيطان من حياتك ولا يحل بينك وبين طاعة ربك وما تشتهي من طاعة، أنت يقينا مقبول في صيامك وفي طاعتك. يا اخوانا انا وصلتكم مرحلة خطيرة ازاي نسلسل الشياطين. لو سلسلت الشياطين هتلاقي نفسك بتدور على الصيام، هتصوم 2 و5، هتصوم القمريات، هتلاقي نفسك هتقوم الليل، هتلاقي نفسك عمال تخلص الختمة تدخل في ختمة، وهكذا. الانسان يا اخوانا اذا تمكن من ان يحل بين نفسه وبين شياطينه خلصت. يبقى أصبح عندك قوى الخير المؤثرة فيك كما هي، وقوى الشر وحدها النفس، نازعتها فيها وحكمتها وزكيتها انتهت. هتلاقي نفسك عمال تنطلق في الطاعات، هتنطلق في كل الطاعات. النفس كالطفل إن شب على حب رضاع شاب عليه وإن تفطمه ينفطم. فالنفس فطمت الشيطان عنها أصبحت قوة ضعيفة أمام قوى الخير وحدها، تستطيع أن تتحكم فيها وتزكيها. وصل معنى الخطير ده أخوان؟ النص إن تهمله شاب على حب الرضاع. إن شاب على حب الرضاع شاب عليه وإن تفطمه ينفطم. واضح المعنى يا أخوان؟ هذه خلاصة ما أحببت أن أرسله إليكم. طبعا إن وصلنا لهذه المرحلة هنجد بديل لرمضان قيام الليل ممكن يتحول معنا العام كله، الصيام لا نحرم منه العام كله، صلة الأرحام لا نحرم منها العام كله، الصدقات لا نحرم منها، الخشية لا نحرم منها العام كله. كل دي عبادات من أجل العبادات اللي ارتقى بها الإنسان في رمضان، ووسعنا أن نرتقي بها بعد رمضان إلى أن نلقى رب العالمين. وصل معنا إخوان؟ سامحوني في هذا في الإطالة أولا ثم في اختصار الموضوع ثانيا. وهذا المجلس كيف نحصره؟ موجود في بعض الوصف. لا أنا مش هنا من مصر. يوتيوب على بعض معنا يوتيوب على بعض شغال فين؟